الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمحاضرتنا هذه الليلة في موضوع من مواضيع العقيدة المهمة، وهي مسألة القدر. وعنوان المحاضرة: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولا شك أن هذه المسألة من مباحث العقيدة المهمة والتي حررها سلف هذه الأمة، معتمدين على نصوص الكتاب والسنة، وبذلك عصم الله عز وجل أتباعهم من الزيغ في هذه المسألة والتي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. فيحدثنا شيخنا الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى عن هذه العقيدة المهمة، وحديثه جزاه الله خيرا حديث رجل متخصص في الفرق، متبحر في هذه العلوم نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، فنسأل الله تعالى أن يسدده ويوفقه وينفعنا بما يقول. فليتفضل، جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا أنا وخالف يعني أخي المقدم ما ذكر، قال متبحر وأثنى ثناء، لا أستحق، وأنا طالب علم لست متبحرا، وإنما يعني أنقل العلم بحسب ما يسر الله عز وجل له، والتوفيق بيد الله، كلنا نسير في هذه الحياة بتوفيق الله، ليس لنا شيء ولا نملك لأنفسنا شيء إلا بتوفيق الله، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما وفقنا وهدانا إليه، ونستغفر الله ونتوب إليه من تقصيرنا ومن ذنوبنا. هذا الموضوع أيها الإخوة هو موضوع عظيم، كما يعني ذكر أخي المقدم، زلت فيه أقدام وطاشت فيه أحلام وزاغت فيه أمم وأقوام، موضوع القدر. والقدر هو ركن من أركان الإيمان كما تعلمون، كما دلت على هذا الأدلة في قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكذلك دلت على هذا السنة من حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتحقق الإيمان ولا يثبت أصله إلا بالإيمان بالقدر. فليس الإيمان بالقدر بواجب، بل هو ركن من أركان الإيمان، لا يتحقق أصل الإيمان إلا به، أعني أنه ليس بواجب من الواجبات الذي إذا تركه العبد أثم، وإلا فهو ركن وواجب، ولا يتحقق أصل الإيمان إلا بالقدر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من وحد الله وصدق بالقدر فقد تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. لأن الإيمان بالقدر كما قال ابن عباس هو نظام التوحيد، فإذا وحد الله وآمن بالقدر تم وكمل توحيده، وإذا وحد الله كذب بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيدا. فلا بد من الإيمان بالقدر في التوحيد. الإيمان بالقدر دلت عليه الأدلة كما تقدم في قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا دليل على أن كل مخلوق خلقه الله عز وجل بقدر، وسائر الوجود إما خالق وإما مخلوق، الوجود إما خالق وإما مخلوق. فسائر الوجود مما عدا الله عز وجل فهو مخلوق، وكل شيء خلقه الله بقدر. وهذه المخلوقات سبق في علم الله عز وجل، علم الله عز وجل بها الأزلي قبل وجودها، وخلقها بناء على علمه كما سيأتي في التفصيل في مسائل القدر. والإيمان بالقدر يشتمل على الإيمان بالقضاء والقدر، فهما كلمتان كما قال العلماء: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. الإيمان بالقضاء والقدر، فإذا اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى. فالقدر هو التقدير السابق، القدر هو التقدير السابق ما قدره الله بناء على علمه، والقضاء هو الخلق والفراغ من الأمر. فعلم الله وكتابته، وهاتان مرتبتان من مراتب القدر، هاتان المرتبتان تتعلقان بعلم الله، والإرادة والخلق مرتبتان متعلقان يتعلقان بالخلق والإيجاد. فالإرادة هي مقدمة للخلق كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقضاء والقدر إذا اجتمعتا في الذكر افترقتا، وإذا انفردتا في الذكر دخل أحدهما في معنى الآخر. فنقول: نؤمن بقدر الله، يدخل في هذا القضاء، ونقول: نؤمن بقضاء الله، ويدخل في هذا القدر. فيجب على المسلم الإيمان بالقضاء والقدر. ذكر العلماء وفصل في ذلك الإمام ابن القيم في كتاب شفاء العليل في مراتب القدر، وأن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بأربع مراتب. هذه المراتب الأربعة لا بد أن يؤمن بها المسلم وأن يحققها ليتحقق إيمانه بالقدر. المرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، وأن الله عز وجل علم الأشياء وأحاط علمه بالأشياء كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط بكل شيء علما، هذه الإحاطة تقتضي علم الله الأزلي بالأشياء قبل وجودها، وعلم الله بالأشياء عند وجودها، وعلم الله بالأشياء بعد وجودها، وما كتبه عليها من الموت والفناء، وما يتبع ذلك من البعث والجزاء. فهذا دليل على علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها، وأن الله علم الأشياء قبل وجودها علما مفصلا، لا نقول كما تقول الفلاسفة يقولون علم علما مجملا ولا يعلم تفاصيل الأشياء، بل علم الأشياء على وجه التفصيل. فما يقع في الوجود من شيء عظيم ولا يسير إلا هو في علم الله تبارك وتعالى. فهذه هي المرتبة الأولى، وهي علم الله بالأشياء قبل وجودها وقبل كونها. والمرتبة الثانية هي الكتابة، وهي كتابة الله عز وجل للمقادير بناء على علمه السابق. ودل على ذلك قول الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذا دليل على الكتابة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير. فالله عز وجل أمر القلم عند أول خلق الله للقلم، أمره أن يكتب، فجرى القلم بالمقادير، فكتب الله كل شيء، كتب أهل الجنة وأهل النار وأهل السعادة وأهل الشقاء، وكل ذلك مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ. وينبغي هنا إزالة شبهة تتردد لدى بعض المسلمين، يقولون كيف أن الله كتبنا في اللوح المحفوظ وكتب أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلقنا؟ أليس في هذا يعني ظلم؟ وهم يعلمون أن الله متنزه عن الظلم، لكن يشكل عليهم هذا. نقول هذا لا يشكل، لأن الذي ترد عليه هذه الشبهة لقياسه علم الله بعلم المخلوق. فلو أن شخصاً الآن عاقب الناس وأثابهم قبل أن يأمرهم وينهاهم، يقولون هذا كيف يعلم المطيع من العاصي، كيف يعاقبهم ويثيبهم قبل أن يأمرهم، لأنه لا يعلم المستقبل. أما رب العالمين يعلم. فهذه الكتابة التي كتبها الله لم يكتب الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار ثم يحملهم على ما كتب بمعنى يسلبهم الإرادة، وإنما كتب بناء على علمه أنه يعلم من المطيع ومن العاصي. وأما الإرادة والمشيئة، أعطاهم الإرادة والمشيئة على الطاعة والمعصية، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فليس هناك جبر وليس هناك ظلم، وإنما الله عز وجل كتب بناء على علمه، يعلم من المطيع فكتبه ويعلم من العاصي فكتبه، لأنه يعلم المستقبل ولا تخفى عليه خافية. ونضرب لهذا مثلا، لو أن مدرسا من المدرسين، ولله المثل الأعلى، مثل الأعلى يجوز ضربه لله عز وجل، لو أن مدرسا من المدرسين كان خبيرا بطلابه فقدر أسماء الناجحين وأسماء الراسبين قبل الاختبار لخبرته ومعرفته بطلابه، ثم وضع الأسئلة وصحح ولم يظلم ولم يحابي، فجاءت النتيجة موافقة لما قدر المدرس، فهل هذا المدرس يذم عند الناس وإلا يمدح؟ يمدح، بل هذا يدل على عدله وعلى إنصافه مع خبرة بطلابه. وهذا بخلاف المدرس الآخر الذي لم يظلم، لكن قال والله لا أدري من الذي ينجح ومن الذي يرسب. فأما الأول فهذا له خبرة ومعرفة وممارسة، فلما جاءت النتيجة موافقة للتقدير لا يقال أن المدرس إذا صحح بإنصاف ولم يظلمهم لا يقال أن في هذا ظلم، لأن كتابته بناء على علمه التقديري، هذا علم المخلوق، علم تقديري ليس يقيني. وأما رب العالمين فعلمه بالأشياء بعد وقوعها كعلم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وقوعها. لا يحصل لله عز وجل يعني علم لم يكن معلوما له، وإنما علم الأشياء وكتب بناء على علمه، لا يعني ذلك أنه كتب ثم جبر الناس على ما كتبهم عليه. فإذا ليس هناك شيء من الظلم، وإنما هذا بناء على علم الله عز وجل. ولهذا من حكمة الله أن الكتابة على نوعين، كتابة في اللوح المحفوظ وهي كتابة قدرية، وكتابة في صحف أعمالنا، وهذا لما وقع منا، تكتب الملائكة ويكتبون أعمالنا. وهذه الكتابة جاء في بعض الأحاديث تعرض يوم القيامة على اللوح المحفوظ فيجدونها مطابقة لما في اللوح المحفوظ، جاء في بعض الحديث فيجدونها لا تخالف واوا ولا ياء، كل ما عملناه وهو مسطور علينا من واقع أعمالنا عن طريق الكرام الكاتبين هو المطابق لعلم الله فينا قبل أن يخلقنا. هذه الكتابة التي تكتب علينا من خلال سماع الملائكة لأقوالنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هي التي نحاسب عليها، ولا نحاسب على ما كتب في اللوح المحفوظ، مع أن هذا لا يخالف هذا. ولهذا نحن الآن نقول ما علم الله أنه سيقع منا لا يحاسبنا عليه. نحن الآن بعد 20-30 سنة، من عاش لهذا العمر له أعمال، فالله لا يؤاخذنا بالذنوب التي ستقع بعد زمن، ولا يثيبنا على الذنوب على الطاعات التي تقع بعد كذا، وإن كان يعلم أنها ستقع، وإنما يحاسبنا بما علم أنه وقع، لا يحاسبنا بما يعلم أنه سيقع. فنفرق بين العلم المصاحب وبين العلم الذي يكون في علم الله عز وجل هو سابق لأعمالنا، والله عز وجل لا يحاسبنا على ذلك، وإنما يحاسبنا على العلم المصاحب الذي علم الله أنه قام فينا. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة المشيئة هي مقدمة للخلق، كما أن الكتابة متممة للعلم. ولهذا بعض أهل العلم يعد مراتب القدر مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الخلق. فالعلم والكتابة متممة للعلم، والإرادة مقدمة للخلق. فالإرادة هي إرادة الله عز وجل أن يخلق بناء على ما علم، علم ثم كتب المقادير ثم خلق الخلق بناء على ما قدر وما كتبه وما سطره في اللوح المحفوظ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فعال لما يريد. فالله عز وجل له المشيئة والإرادة، فهو بإرادته ومشيئته يخلق. والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة منقسمة كما سيأتي إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، والمشيئة ليست منقسمة. فالمشيئة هي مرتبة من مراتب القدر، ولا بأس أن نقول الإرادة الكونية. قال شيخ الإسلام بن تيمية الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، فعال لما يريد، هذا مطابق للمشيئة التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة الشرعية فإن الله عز وجل لا يخلق كل ما أراده شرعا، ففرق بين الإرادة الشرعية والكونية كما سيأتي. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، دل عليها قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وهذه هي المرتبة المتممة لما قبلها. فقبل هذا الخلق العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة. فخلقنا يسبقه ثلاث مراتب: علم الله بهذا المخلوق قبل وجوده، كتابة الله لذلك في اللوح المحفوظ، ثم الإرادة، ثم الخلق. هذه مراتب القدر لا بد من الإيمان بها ولا بد من تحقيقها. من المسائل المتعلقة بالقدر أن الله عز وجل خالق للعباد ولأعمالهم، فهذه الأعمال التي نعملها هي مخلوقة لله، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وهنا مسألة عظيمة اختلف الناس فيها في أفعال العباد الاختيارية، هل هي مخلوقة لله وداخلة تحت إرادته ومشيئته، أم أنها هي من العبد مجبور عليها، هي خلق لله والعبد مجبور عليها، أم أنها صادرة من جهة الفاعلين والله لم يخلقها. هنا نزاع بين الطوائف في ذلك. أولا، أعمال العباد على قسمين: أعمال اضطرارية وأعمال اختيارية. الأعمال الاضطرارية مثل حركة العروق ونبض القلب وعمل هذه الأجهزة التي تعمل في بدني، هذه لا اختيار لنا فيها. أما الأعمال الأخرى التي تتعلق بها الطاعات والمعاصي فهذه أعمالنا ولنا فيها اختيار، كالقيام والجلوس والدخول والخروج والصيام والفطر والصلاة وعدمها والطاعات والذنوب، هذه أعمال العباد وهي مضافة إليهم، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الأعمال هي أعمال العباد. تنازع فيها المخالفون لأهل السنة في هذا الباب، فزعم القدرية أن أعمال العباد صادرة من جهتهم وأنها ليست مخلوقة لله، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وقالوا إن الله عز وجل لا قدرة له على أعمال العباد، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، قالوا إن هذه المعاصي وهذه الذنوب لم يخلقها الله في العباد، لأنه لو خلقها فيهم ثم عاقبهم عليها لكان في هذا ظلم، فقالوا هي صادرة من جهتهم. وقابلهم الجبرية قالوا: العبد مجبور على فعله، ليس له فعل، وإنما الله خلق هذا الفعل فيه، والعبد مجبور على فعله كالورقة في مهب الريح. قال: والأعمال تضاف إلينا على سبيل المجاز، كما يقال سال الوادي وأمطرت السماء، يقال فلان صلى وصام، ليس له صلاة ترجع إلى إرادته ومشيئته، وليس له فعل، واحتجوا بالقدر على المعاصي، وزعموا أن هذه المعاصي الله خلقها في العباد وليس لهم فيها إرادة ولا مشيئة. وأهل السنة يقولون إن هذه الأعمال هي أعمال العباد، والله عز وجل هو الخالق للعبد ولفعله، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والعبد فاعل بإرادته ومشيئته، لا نقول أنه مجبور كما يقول الجبرية، ولا نقول أنه قادر على فعله قدرة تامة كما يقول القدرية، وإنما له مشيئة مقيدة، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم، هذا دليل المشيئة للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلم يخبر الله أن لنا مشيئة نافذة، ولم ينفي الله عنا المشيئة، فهذه المسألة ضل فيها القدرية والجبرية، فالقدرية غلوا في إثبات الشرع وعطلوا القدر، والجبرية أثبتوا القدر وأنكروا الشرع. ولهذا زعم القدرية أن الجزاء يترتب على العمل، قال: والعمل عمل العبد، والعبد يدخل الجنة بعمله. وقالوا إن الله لم ينعم على المطيعين بالتوفيق للطاعة، بل هم بمحض إرادتهم ومشيئتهم فاعلون، واحتجوا لهذا بقول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. وقالوا: دخول الجنة يستحقه العبد بعمله، فإذا لم يدخل الله المطيع الجنة فهذا ظلم. والجبرية قالوا: الجزاء لا يترتب على العمل، لأن الفعل فعل الله، والله يدخل الجنة من شاء بمحض إرادته، ويدخل من شاء النار بمحض إرادته. واحتجوا لعقيدتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فرد عليهم العلماء قالوا: أخطأتم الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالباء المثبتة في الآية جزاء بما كانوا يعملون غير المنفية في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالباء المثبتة باء السببية، والباء المنفية في الحديث باء العوض، فاجتمعت الآية والحديث على معنى واحد: لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم، ولكن تدخلون الجنة بسبب أعمالكم. فلا تعارض بين الآية والحديث، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. فالجزاء يترتب على العمل، ترتب السبب على المسبب، لا ترتب العوض على المعوض. فدخول الجنة برحمة الله، ولذا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ما قال يدخل الجنة، يدخل الجنة بفضل الله، وإنما امتن الله عليهم بدخول الجنة بفضله بسبب العمل، بسبب العمل. فهذه المسألة العظيمة من المسائل التي أخطأ فيها من أخطأ. وأهل السنة يقولون إن العبد هو الفاعل، هو المطيع وهو العاصي، والله عز وجل خالق للعبد ولعمله، والجزاء يترتب على العمل، ترتب السبب على المسبب، ترتب المسبب على السبب. هذا هو معتقد أهل السنة في هذا الباب. من المسائل متعلقة بالقدر مسألة الهداية والإضلال، وهذه من المسائل المتعلقة بالقدر، وقد دلت الأدلة على أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالهداية والإضلال من الله، والعبد هو المهتدي وهو الضال، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. والله عز وجل هدى من شاء بفضله، وأضل من شاء بعدله، وليس في إضلال الله من ضل، ليس في ذلك ظلم، وإنما خطبهم الله عز وجل بالرسل، خاطبهم بالدين عن طريق الرسل، فمن آمن زاده هدى، ومن انحرف وزاغ فإن الله عز وجل خلى بينه وبين حوله وقوته. والهداية على أربع مراتب: هداية عامة، وهي هداية الخلائق لمصالحها، فالله هدى كل هذه الخلائق لمصالحها، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، هدى البهائم والإنس والجن، سائر المخلوقات هداها لمصالحها، فهذه هداية عامة تشمل جميع المخلوقات. والهداية الثانية هي هداية الدين، وهداية إرشاد ودلالة، وهي التي خاطب الله بها الثقلين من الإنس والجن عن طريق الرسل، وهي التي قال الله فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي التي يقوم بها العلماء والدعاء الذين يدعون إلى الله، يرشدون الناس ويهدونهم هداية إرشاد ودلالة، وهي التي يقوم بها المربون ويقوم بها الآباء والموجهون في حق أبنائهم، هداية دلالة وإرشاد وبيان للعلم. وهذه الهداية قامت الحجة بها بإرسال الرسل. النوع الثالث هو هداية التوفيق، وهذه أخص من التي قبلها، فليس كل من هداه الله هداية الإرشاد هداه هداية التوفيق. والهداية الثانية أخص من التي قبلها، فهداية الإرشاد أخص من الهداية العامة لأنها خاصة بالإنس والجن، وهداية التوفيق هي أخص من هداية الإرشاد لأنها خاصة بالمؤمنين منهم. فالله عز وجل هدى أبا جهل هداية الإرشاد والدلالة، ولم يهدي هداية التوفيق، وهدى أبا بكر وسائر الصحابة هداية الإرشاد، ثم خصهم بهداية التوفيق. هداية التوفيق هي المذكورة في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية بيد الله، لا يملكها أحد لأحد. بعض الناس ينتقد الآن طلاب أبناء المشايخ وأقاربهم، يقول كيف هذا ابن الشيخ ما يكون مثله عالم وطالب علم أو حتى غير مستقيم. هذه الهداية لا يملكها أحد لأحد، يخص الله بها من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولنا العبرة في الخليلين، إبراهيم الخليل ما استطاع أن يهدي أباه، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب. هذه عبرة لنا، أفضل الخلق منزلة عند الله الخليلان، محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، أقرب الناس إليهما، ما استطاع الخليلان أن يهدي أقرب الناس إليهما مع شدة الحرص عليهم، ليعلم الناس أن الهداية بيد الله، هداية التوفيق. يهتدي بلال وعمار وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، يأتون من أقصى بلاد الأرض من أمم بعيدة، ويهديهم الله لهذا الدين، ويضل عن هذا الدين أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وهم من قريش. العقل لا ينفع والنسب لا ينفع. أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم، وعبد الله بن أبي بن سلول كان سيدا مطاعا في قومه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وهم ينظمون له الخرز ليصنعوا له تاجا يتوجه ملكا على أهل المدينة، فما أراد الله هدايته. هذه الهداية التوفيق من الله، ولهذا إذا هدانا الله الهداية للدين فلنحمد الله. والله هذا لا يرجع لعقولنا ولا يرجع لذكائنا ولا يرجع لفطنتنا، وإنما هي منة امتن الله بها عليكم، فاحمدوا الله. منة الله عليكم أعظم من منته على العصاة وعلى من لم يعلموا هذا العلم، اختصكم الله بهذا الفضل فاحمدوا الله. ولهذا حق على العابد وعلى الموفق للدين أن يزيد في عبادته شكرا لله. النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة وأصحابه وهو العابد الذي يعبد الله حتى تفطرت قدماه، فقيل له تعبد الله وتطيل العبادة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ المغفرة حصلت لكن عبادة الشاكرين. أما نحن الآن ما تحققت لنا المغفرة، لا ندري إلى أي الدارين نصير، فلا بد من الاجتهاد. فإذا من الله علينا بشيء فعلينا أن نحمد الله. هذه الصلاة التي أديناها بتوفيق الله فلنحمد الله عليها. كم صرف عنها خلق إما بأمراض بدنية أو بشبه نفسية أو بضلال ملازم لبعض الخلق. كثير من صناع هذه الآلات المعقدة ومن أذكى الناس، بعضهم يعبد البقر وبعضهم يعبد المسيح وبعضهم يعبد الأصنام، وأنتم اصطفاكم الله لعبوديته، أنت عبد الله وعبد الرحمن، أي شرف أعظم من أن تكون عبد لله وأن تكون من عبيد الله الذي عصمهم أن يسجدوا لغيره أو يدعوا غيره أو يذبحوا لغيره، أي اصطفاء أعظم من هذا الاصطفاء؟ من الذي هداكم ومن الذي أرشدكم؟ الله عز وجل. فهذه الهداية التوفيق من الله عز وجل. قال العلماء هذه الهداية للرب فيها فعل وللعبد فيها فعل، فهداية الله عز وجل هو الذي أرشد العبد لهذه الهداية. من يهده الله فهو المهتدي، فلاحظ والهداية أضيفت إلى الله، من يهده الله فهو المهتدي، فالعبد مهتدي والله هادي، فعل الرب وفعل العبد. الله عز وجل أرسل الرسول، هذا فعل الله، هذه هداية إرشاد، ثم شرح هذه الصدور لقبول هذا الإيمان. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لاحظوا الإنسان كلما صعد في السماء، الآن يثبت علماء الفلك كلما علا إلى السماء كلما نقص الهواء والأكسجين، ويثقل على هذا الصاعد كلما علا ضاق النفس، فيشبه هذا الزائر أنه كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله. بعض الناس إذا قلت له محاضرة في مسجد قال ما أطيق، لا يطيق أن يجلس ساعة في المسجد، يمكن يجلس 5 ساعات في السوق على قدميه، في المسجد في مسجد مكيف يجلس على الفراش لا يثقل عليه. هذا والعياذ بالله الصرف عن الهداية. العلم ما يستطيع أن يجلس ساعة، وطال علينا الشيخ درسه طويل، الإمام أطال علينا في القراءة، لكن مستعد أن يجلس أمام الأجهزة هذه يوما كاملا ولا يمل. فانظروا إلى ما الذي قام في الناس اليوم. بعض الناس الآن يتلذذ بالموسيقى ولا ينام إلا على الموسيقى، وبعض المؤمنين تجلده 100 صوت ولا يسمع موسيقى. لو خير بين أن يجلد أو يسمع الموسيقى ما اختار أن يسمع الموسيقى، ويقدم العذاب والجلد عليها. لماذا؟ لأن الله هدى قلبه، فأصبح هذا القلب ينفر من المعاصي مقبلا على طاعة الله. وتلك قلوب لم تطهر، قلب امتلأ بمحبة الله وبتعظيمه وبعبادته، قلب هداه الله نور هذا القلب بالإيمان، وقلب مظلم والعياذ بالله. فهذا فعل الله، فعل العبد الاهتداء، من يهديه الله فهو المهتدي. يا عبادي يقول الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأرشد الرجل أن يقول اللهم اهدني وسددني، اهدني وسددني. فالإنسان يسأل الله الهداية ويبذل أسباب الهداية، هذه هداية التوفيق. ثم النوع الرابع هداية أهل الجنة إلى الجنة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة، كما قال احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هداية أهل النار إلى النار، وهداية أهل الجنة إلى الجنة، هذه هداية حسية يوم القيامة. والهداية في الدنيا هداية معنوية. هذه مراتب الهداية. وهذا العلم بهذه المراتب له آثار عظيمة جدا على الناس في الدعوة إلى الله وفي الاستقامة. هذا العلم بالهداية وبمراتبه مؤثر في الاستقامة، لأن بعض الناس لا يستحضر أن هداية التوفيق من أسبابها أن يهتدي الإنسان. فإذا اهتدى الإنسان هداه الله. تأملوا قول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، هذا حديث قدسي عظيم، يقول فمن أتاني فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن تقرب إلي شبر من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. تتقدم شبر إلى الله يتقدم إليك ذراع، تمشي إلى الله يأتيك هرولا، تذكر الله في نفسك يذكرك في نفسك، تذكر الله في ملأ يذكرك الله في ملأ خير منه. ما تقدم من عمل إلا كان تقرب الله لك أعظم من تقربك إليه. لا يمكن أن يكون فعل العبد أعظم من فعل الرب. ولهذا تلاحظ، نحن نلاحظ في أنفسنا أعمالنا قليلة لكن توفيق الله عظيم. لا تحدث نفسك أن هذا التوفيق لأنك صاحب العمل، لا، لأن الله هو الكريم الجواد. نتقرب إليه بشيء يسير يتقرب إلينا بأمر عظيم. فلا يزال المؤمن يرتقي في مراتب العبودية في مراتب الإيمان بتوفيق الله عز وجل. هذا العلم بالهداية مؤثر الآن في الدعوة، وهو تأثير عظيم جدا. بعض الناس الآن إذا دعا الناس للكتاب والسنة وطريقة السلف وما استجاب الناس قال لا بد أن نغير هذه الطريقة، هذه الطريقة غير ناجح، هذا جهل. حتى قال بعض المتجرئين والعياذ بالله، بعض الجاهلين ممن يدعى أنه داعية وهو من القصاصين، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة في بداية الأمر، فشل في مكة ونجح في المدينة. هذا كفر، هذا جهل. كيف فشل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو قبض في السنة الأولى من البعثة فقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة. كون اهتدى أناس ولم يهتدي أناس هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الهداية بيد الله. اهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم، واهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم كثير من الخلق، وحرم الهداية بعض أعمامه وأقاربه. وهذا الآن ما يعاتب عليه العلماء والدعاء، يقال كيف فلان ابن فلان ما يفعل. هذه الهداية ليست بأيدي العلماء، وإلا منحوها أبنائهم. فهنا الداعية يلزم الطريق، وندعو إلى الله، ونعلم أن هداية التوفيق ليست بأيدينا، لكن المهم أن نلزم هداية الإرشاد على ما شرع الله لنا. وبالتالي فلا نقول نحن نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني، ولا يحتاج أن نقول دعونا الناس فلم يستجيبوا لنا. لا، إلزم الطريق، وادعوا إلى الله بالكتاب والسنة، فإن استجاب الناس الحمد لله، وإن لم يستجيبوا فلن تسأل عمن أعرض، لست عليهم بمسيطر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، وليس عليه إلا البيان، وأما التوفيق فبيد الله عز وجل. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس، وهذا يكثر كثيرا في النساء، عندما الأب يجتهد في دعوة ابنه تقول له دع الابن لا تشدد عليه، إن شاء الله وإن أراد الله هدايته سيهديه. نحن لا نتكلم أن الله يهديه أو لا يهديه، لكن نحن نحقق ما أمرنا به من هداية الإرشاد. هداه الله، لم يهده الله، هذا ليس لنا، ولكن ندعو له. فلا تقصر في هداية الإرشاد معتمدا على أن الله هدى فلان وهدى فلان، كان والده عاصيا فأصبح طالب علم فسيهدي ابنك. لا، الهداية بيد الله، نحن نبذل السبب في هداية الإرشاد. بعض الناس إذا دعا، هذا مفترق طرق، فإذا لم يستجب له الناس قال والله دعونا بالرفق واللين بالكتاب والسنة ما استجاب الناس لنا، والله ما بقي إلا الشدة. لا، ادعوا إلى الكتاب والسنة بالرفق إلى أن تموت. مثل بعض الدعاة يدعو قل نصحنا الحكام ونصحنا الناس ونصحنا الوزراء ما استجابوا لنا، والله ما بقي إلا الخروج. لا، لا تخرج، ادعوا إلى الكتاب والسنة إلى أن تموت. استجاب الحكام والوزراء أو ماتوا على ما هم عليه لن تسأل عنه، لكن ستسأل عن الخروج على الأمة، تضرب بسيفك وتقاتل، ستسأل عن هذا الأمر. فهذا جهل. بعض الناس في مقابل هذا الغلو والشدة يقول دعونا ولم يستجب لنا، كما قال بعض أحد الفريقين في قصة أصحاب السبت، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقولون كيف تدعون أناس الله عز وجل كتب عليهم الشقاء. فبعض الناس الآن يقول الناس اليوم ما يستجيبون، لماذا ندعو؟ تقول يا فلان ادعو هذا المسجد، خذ كتاب، ادعو الناس، قال الناس ما يستجيبون. أنت مسؤول، هداية التوفيق ليست لك، أبذل السبب في هداية الإرشاد وأنت مأجور. استجاب الناس أم لم يستجيبوا لك؟ فإذا لاحظوا هذه العقيدة وفهم هذا الباب، كم له من أثر على السلوك، كم له أثر مما يعتقده الإنسان في نفسه. بعض الناس الآن يظن أنه اهتدى، يقول أنا كيف حصلت هذه الهداية، كيف وفقني الله، أنا وأنا صغير أطلب العلم، وأنا والدي فلان، وأنا مجتهد على الحفظ، حفظت القرآن، حفظت السنة. يا مسكين، هذه أسباب ما تنفع لولا أن هداك الله. ولهذا الإنسان إذا سئل كيف حصلت العلم، كيف بلغت، قال هداني الله، وفقني الله. لا نقول كما قال ذلك الكافر قال أوتيته على علم عندي، لا، إنما يقول الموفق هداني الله، وفقني الله. لا ينال العلم بالجهد فقط، وإنما بتوفيق الله. لا يهتدي العبد يقول والله أنا والدي تعهدني وأنا صغير وما نشأت إلا في العلم وفي المسجد وهداني الله. ألا تخشى أن تسلب الهداية عندما تضيفها لأبيك والله هو الذي هدى قلبك. كم من ابن في منزلتك من أبيك من أبناء العلماء لم يهده الله، وكان أبوه أحرص عليه من حرص أبيك عليه، ما هداه الله. فلا نكفر النعمة، الهداية بيد الله، العلم بيد الله، التوفيق بيد الله، ليس لنا شيء، نحن عبيد لله، والخير كله بيد الله، وعندما نبتلى فبتقصيرنا وبذنوبنا. من المسائل المتعلقة بالقدر الإرادة وأقسام الإرادة، وهذه مسألة عظيمة لا تقل أهمية عما سبق من مسألة الهداية ومسألة أعمال العباد. الإرادة كما دلت على ذلك الأدلة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. معرفة الفرق بين الإرادتين مؤثر كثيرا في كثير من الجوانب. الإرادة الكونية هي إرادة الله عز وجل أن يوجد ويخلق، ولهذا يقول العلماء هي إرادة كونية. والإرادة الشرعية متعلقة بأمر الدين، فكل ما شرع لنا في الدين وأمرنا به فهو مراد لله شرعا، وكل ما وجد في الوجود فهو مراد لله كونا. إذن ضابط الإرادة الكونية الوقوع والوجود، لأن الله عز وجل قال فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا، أي إرادة؟ إرادة كونية. إنما أمره إذا أراد شيئا، الإرادة الكونية أن يقول له كن فيكون، وليس معناه إن أراد هداية الخلق أن يقول له كن فيكون، لا. إرادة الخلق، إرادة الهداية قد تتعلق بها الإرادة الكونية، كإرادة الله أن يهتدي أبا بكر فاهتدى، لكن لا يلزم من الإرادة الشرعية أن كل ما أراده الله شرعا يخلقه. أراد هداية أبي بكر فخلق الهداية فيه، وأراد غواية أبي جهل فلم يخلق الهداية في قلبه. فإذن الإرادة الكونية هي ما أراده الله أن يوجد، وهو فعل الله بنفسه. والإرادة الشرعية هي ما أراد من عباده أن يحققوه، وهي فعل العبد. دليل الإرادة الكونية قول الله عز وجل فعالا لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولو شاء الله ما اقتتلوا. كل ذلك مما يدل على الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية دليلها قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة شرعية. الإرادة الشرعية ملازمة للأمر، والإرادة الشرعية الكونية ملازمة للوقوع والوجود. ولا يلزم من الإرادة الكونية أنها محبوبة لله. الإرادة الشرعية من لوازمها أن كل ما أراده الله شرعا فإنه يحبه، وأما الإرادة الكونية فلا يلزم. أراد الله كفر أبي جهل وهو لا يحبه، وأراد إيمان أبي بكر وهو يحبه. ولهذا ضل القدرية والجبرية في هذا الباب، فقال القدرية كل ما أراده الله عز وجل فإنه يحبه، والله عز وجل لا يحب المعاصي فهو لا يريدها ولا يخلقها. وقال الجبرية فإن الله عز وجل كلما أراده الله عز وجل فلا بد أن يخلقه في المخلوق، فهذه الطاعات والمعاصي كلها فعل الله في العبد، والعبد مجبور على فعله. الإرادة الكونية والشرعية هاتان الإرادتان قد تجتمعان وتنتفيان، تجتمعان في مثل إيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر مراد لله شرعا لأنه يتعلق بالدين، ومراد لله كونا لأنه وجد فيه. هذا مثال لاجتماع الإرادتين. المثال الصورة الثانية وجود الإرادة الشرعية دون الكونية، مثل كفر أبي جهل. كفر أبي جهل أو إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل مراد لله شرعا لكنه لم يوجد فلم تتعلق به الإرادة الكونية. وجدت الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية. وجود الإرادة الصورة الثالثة، وجود الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. مثال ذلك المعاصي. المعاصي لا يريدها الله شرعا لكنه من عصى الله بمعصية فأراد الله معصية فلان بشرب الخمر والزنا وأكل الربا من فلان، فهذا مراد لله كونا وغير مراد لله شرعا. من تفت فيه الإرادتان مثل الكفر والمعاصي في حق المؤمن، فزيد المؤمن عصمه الله من الكفر، فالكفر في حقه ليس مراد لله شرعا وليس مراد لله كونا، وكذلك المعاصي. إذن هنا الإرادتان لا بد من التفريق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. إذن بهذه المسائل يتبين أن الله عز وجل هو حكيم فيما يقدر على عباده، وأن له الإرادة النافذة والمشيئة البالغة، وأن العباد كلهم في قبضة الله، وأن الله عز وجل كتب أهل الجنة وأهل النار وهو حكيم عليم، كتب بناء على علمه، هدى من شاء بعدله وهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، وليس هناك ظلم. فنجمع في الإيمان بالقدر بين علم الله وقدرته وإرادته وحكمته وعدله، فلا ننسب الله للظلم كما زعم الجبرية، ولا ننسب الله إلى العجز كما زعم القدرية، وإنما نثبت لله القدر على نحو ما دلت على ذلك الأدلة. هذا بعض ما أردت التذكير به في هذه العجالة، وإلا فالموضوع واسع في باب القدر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، جزاك الله خير. يقول السائل: هل للعبد فعل في هداية التوفيق؟ نعم، هداية التوفيق العبد متسبب فيها، وذلك بأن يبذل الأسباب في هداية التوفيق، يتعلم ويسأل الله أن يهديه ويبذل الأسباب. ولو كان العبد غير متسبب في هدايته ما شرع لنا أن نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. يعني في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة من الصلاة الواجبة والنافلة يسأل كل مسلم الله أن يهديه الصراط المستقيم، فالعبد هو المهتدي الذي بذل الأسباب في الهداية، ببذل الأسباب قبل وجود العمل، سؤال الله التوفيق قبل رمضان، يدعو الله أن يعينه على صيام رمضان، فإذا جاء رمضان اجتهد في صيامه وقيامه، فهذه كلها من بذل أسباب الهداية، والله هو الهادي وهو الموفق. يقول السائل: هل نثبت صفة الهرورة حقيقة لله عز وجل أم نتأولها بسرعة الإجابة، باعتبار أن العبد ما جاء حقيقة وإنما تقرب إلى الله بدعائه؟ الهرولة ليست صفة لله عز وجل، وإنما هي فعل لله جاء في مقابل فعل العبد، فينبغي التنبه لهذا، لا ينتزع من السياق المقيد صفة عامة. قال: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما وصف الله نفسه، ما وصف الله نفسه بالهرولة المطلق، وإنما جاءت في سياق، والعلماء يقولون المقيد غير المطلق. ولكن قول القائل نتأولها هذا غريب على أهل السنة، كيف نقول نتأول؟ نحن لا نتأول الصفات، وإنما نفسرها بما دلت عليه الأدلة. تأويل هذا مسلك أهل البدع، إلا إذا كان مقصود التأويل هو التفسير، فلا نقول نتأول الصفات، بل نؤثبت الصفات من غير تأويل إذا كان المقصود التأويل هو تأويل أهل الكلام. أما التفسير الذي يطرقه العلماء كما يقول الطبري قال أهل التأويل، فنحن نفسر النصوص بما دلت عليه. يقول السائل: السلام عليكم، ناقشت رجلا أشعريا فقلت: من صفات ربنا تعالى صفة الوجه، فقال لي: الصفات معان وليس ذواتا، فأشكل علي ذلك، فأرجو توضيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأشاعرة لا يثبتون الصفات، وإنما يثبتون صفات المعاني، التي يدعون أنها ثابتة لله، وهي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولا يثبتون الوجه. الصفات صفات المعاني. فهذا أولا أنا أنصحك لا تناقش أهل البدع ولا تناظرهم، يلبسوا عليك دينك، وإنما هؤلاء يناصحهم أهل العلم ويبينون لهم أن هذه الصفات الله أثبتها لنفسه، وهؤلاء مساكين يردون النصوص بعقولهم، يقولون لو أثبتنا الوجه استلزم التشبيه، استلزم التشبيه، لأن الإنسان له وجه، فإذا أثبتنا لله وجها فهذا يستلزم التشبيه. نقول الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة، نثبت الوجه ونقول ليس كمثله شيء. ثم أنتم الآن تثبتون للمخلوقات وجوه، فهل الأصل في الوجوه هو وجه الإنسان؟ فكل وجه بعد ذلك هو شبيه بوجهه، فإذا أثبتنا للجمل وجها وللقط وجها فيعني ذلك التشبيه بين الإنسان والجمل والقط، من يقول بهذا؟ اللي يقول بهذا عاقل. الوجه حقيقي في الجمل، حقيقي في القط، وحقيقي في الإنسان، ولا تشبه هذه الوجوه بعضها بعض مع أنها كلها مخلوقة، فكيف بوجه رب العالمين؟ أولى بالمباينة وأولى بنفي المشابه. ولهذا هؤلاء يناظرون، يناظر الأشاعرة، لماذا لا تثبتون الصفات؟ قالوا الصفات تدل على التشبيه. قلنا لهم هل تثبتون الأسماء؟ قالوا نعم. قلنا أيضا حتى الأسماء على قولكم تستلزم التشبيه، الله حليم وفي المخلوقين حليم، والله عليم وفي المخلوقين عليم، والله قدير وفي المخلوقين قدير. قالوا لا، أسماؤه ومعانيها خاصة به، لا تشبه أسماء وصفات المخلوق. قلنا هذا يلزمكم في الصفات، كما أثبتتم له أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين أثبتوا صفات. فإذا كان المناظر أشد من هؤلاء ينكر الأسماء والصفات، قال أنا لا أثبت الأسماء ولا الصفات فرارا من التشبيه. قلنا له هل تثبت الوجود؟ قال نعم. قلنا والمخلوق موجود، يلزمك التشبيه، فإما أن تثبت وجوها وجودا لا يشبه وجود المخلوقين، فإن تزمت هذا فطرد هذا في الأسماء والصفات، وإن قلت لا أثبت له وجودا يشبه وجود المخلوقين فأنت المشبه. فإن قال آخر معاند قال أنا حتى الوجود لا أثبته، لا وجود ولا أسماء ولا صفات، نحن ننزه الله عن صفات المخلوقين. قلنا إن لم تثبت الوجود أثبتت العدم، فإن غير الموجود معدوم، ففررت من تشبيهه بالموجود وشبهته بالمعدوم، تشبيهه بالمعدوم أبشع وأشد من التشبيه بالموجود. فإن قال مكابر آخر أنا أنفي النقيضين فلا أقول هو موجود ولا معدوم، قلنا هذا الممتنع، ففررت من تشبيهه بالموجود والمعدوم فشبهته بالممتنع. من يستطيع أن يقف أمام هذه المناظرة؟ ما يستطيع هؤلاء، لأن عقولهم قاصرة، يقول قولا وينسى هذه الأصول وهذه الأمور المعروفة، نضيف الوجه للمخلوقات ونضيف اليد والمخلوقات. وأنا قلت مرة في أحد الدروس لو جاء رجل جهمي أو معتزلي لأعرابي في الصحراء قال سبحان الله ما أشبه وجه هذا البعير بوجهك، ما أشبه وجه بعيرك بوجهك، الوجه واحد ولا فرق بين وجه ووجه، والوجه حقيقة في الإنسان مجاز في الحيوان، فالوجه الحقيقي هو وجه، وجه الجمل مجاز أو وجه الجمل يشبه لوجه، قال الأعرابي هذا مجنون، فمن يقول هذا الكلام؟ فهذا من ضلال هؤلاء، ينزهون الله عما أثبت لنفسه. ما هو الحق في هذا؟ الحق أن نثبت لله وجها وسمعا وبصرا كما دلت على ذلك الأدلة. نقول ليس الوجه كالوجه وليس اليد كاليد وليست القدرة كالقدرة، وليس الوجود كالوجود، وليست الأسماء كالأسماء، فأثبتت الصفات ونفيت التشبيه. هذا هو معتقد أهل السنة، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه. يقول السائل: بعض الداعيات أن لا ينشرن ويدرسن بعض كتب العقيدة ينسب إليهن أن العبد يمد بالسمع والكلام إذا أراد أن يسمع أو أراد أن يتكلم، وقبل ذلك لا قدرة له على السمع ولا على الكلام. أعد. يقول: إن العبد يمد بالسمع والكلام إذا أراد أن يسمع أو أراد أن يتكلم، وقبل ذلك لا قدرة له على السمع والكلام. هذه مكابرة. الإنسان إذا كان الله خلق فيه السمع والأذن وهو سليم يسمع في كل وقت، ما يأتي في وقت يمد بالسمع. السمع عندما خلق الله له هذه الأذن أمده بهذه الحاسة، وعندما خلق له اللسان أمده بالكلام. ما نقول في هذه اللحظة هو غير عاجز، بعد أن تكلم أصبح قادرا، هذا يرجع إلى القول بالجبر. فالإنسان نعم فيه من فقد السمع لأن الله لم يخلق له الإذن أو خلق له أذنا لا تسمع، أما من خلق الله له هذه الحاسة فهو قادر على السمع في كل وقت. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، أريد منكم توضيحا لمسألة انتفاء الإرادتان وجزاك الله خير. لا إشكال، هذه المسألة قد يتوهم بعض من لم يفهم هذه المسألة إلى أن هذه الصورة أنها منتفية ممتنعة. نحن لا نتكلم في الإرادة باعتبار الوجود، لكن باعتبار التصور الذهني، فهذه القسم الرابع تنتفي فيه الإرادتان، الإرادة الكونية مثل المعصية من زيد التي لم تقع منه، فهي ليست مرادة لله كونا لأنه لم يخلقها، وليست مرادة لله شرعا لأن المعصية لم يأمر بها شرعا، وهذه ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية. لكن الناس أعداء لما جهلوا. أنا سمعت أحد الدعاة يقول هذا غير صحيح هذا الكلام، لأنه هو لا يتصور في الإرادة إلا ما هو موجود، يقول هذا ليس بموجود، هذا من حيث التصور الذهني هذه الصورة الذهنية موجودة، والقسمة في كل شيئين يتصور اجتماعهما وافتراقهما قسمة رباعية كما ذكر هذا الشيخ الإسلام في منهج التقسيم. نعم. يقول السائل: أسأل الشيخ عن الوسواس الذي يرد في النفس في مسائل القدر، وأن هذا الوسواس مخالف للشرع، جزاكم الله خير. هذه الوساوس على قسمين: وساوس ترجع إلى الجهل، تردد على الإنسان كيف الله عز وجل كتبنا في اللوح المحفوظ وكتب من شاء في الجنة ومن شاء في النار، وكيف الآن يحاسبنا، وكيف خاطبنا بالرسل. هذه ليست وساوس، وإنما هي شبه مرجعها إلى الجهل، لا بد أن تتعلم ولا بد أن تفهم. وأما هناك خطرات ليست مستقرة، ليس مرجعها إلى جهل، بل قد تعرض لبعض أهل العلم، وهي نزغات من الشيطان، فهذه إن لم تتحدث بها والله عز وجل لا يؤاخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. جزاك الله خير. هذا كان آخر سؤال في هذه المحاضرة، نسأل الله تعالى ينفع بها، وبارك الله في علم الشيخ ونفع به. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.